محمد أمير السرايا بدمه أثر البرايا، محمد ضياء، محمد عبير، محمد فتيل الحرب والبداية، محمد أمير السرايا بدمه أثر البرايا، محمد أمير السرايا محمد ضياء، محمد عبير، محمد ضياء، محمد عبير، محمد فتيل الحرب والبداية، نار ونور شعاع البطولة، نار ونور شعاع البطولة، وهج ينير ليل الانتصار، محمد أمير السرايا محمد فتيل الحرب والبداية، فيك قال الأمير أمير أمير أمير، فيك قال الأمير أمير أمير أمير، يرعى الحجارة يعلو يسير، يرعى الحجارة يعلو يسير، نجم يسمو فوق الجبين، محمد أمير السرايا بدمه أثر البرايا، محمد أمير السرايا بدمه أثر البرايا، محمد ضياء، محمد عبير، محمد ضياء، محمد عبير، محمد فتيل الحرب والبداية، رحلت بقيت بقبضة مميتة، رحلت بقيت بقبضة مميتة، رجمت الوجوه العين المقيتة، بدربي سأمضي بدربي محمد، بدربي سأمضي بدربي محمد، طريق المعبد بجسمي ودمي، محمد أمير السرايا عبير، محمد ضياء، محمد عبير، محمد فتيل الحرب والبداية، فارس طار بأرض منطار، فارس طار بأرض منطار، جناح النسيم أهدى الأمير، بصحبة جمع عشق الهوى، بصحبة جمع تمنى اللقاء، تمنى العلا، محمد أمير السرايا بدمه أثر البرايا، محمد أمير السرايا بدمه أثر البرايا، محمد ضياء، محمد عبير، محمد ضياء، محمد فتيل الحرب والبداية، محمد فتيل الحرب والبداية. في الختام نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر مع تحيات فرقة النور وعشاق الشهادة جمعية الإحسان الخيرية. تليفون 28730733 أو 28730072. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.